عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رزاح بن عبد الله بن قرط بن رياح بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان أمير المؤمنين أبو حفص الفاروق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفة خليفته وأول من سمي بأمير المؤمنين. أسلم بعد 40 رجلا وإحدى عشرة امرأة، وكان في مبعث الإسلام شديدا على المسلمين، ولكنه بعد أن أسلم كان إسلامه فتحا على المسلمين وتفريجا عليهم، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما عبدنا الله جهرة حتى أسلم عمر بن الخطاب. وقال ابن عبد البر: كان إسلامه عزا للإسلام، ظهر به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب. قال: فكان أحبهما إليه عمر بن الخطاب. وكان إسلامه يعني عجيبا فريدا. لما أسلم قال، رواه ابن حبان هذا القصة وغيره عن ابن عمر، قال: لما أسلم عمر بن الخطاب لم تعلم قريش بإسلامه، وهو يحب أن ينشر خبر إسلامه، والناس إذ ذاك يعني مستخفون مستضعفون. قال: أي قريش أنشأوا الحديث؟ من أكثر قريش نقلا للحديث؟ فقيل له: معمر بن جميل الجمحي. قال: فذهب إليه، قال ابن عمر: وأنا أتبع أثره وأنا غلام أعقل ما أسمع وأرى. قال: فأتاه فقال: يا جميل، لقد أسلمت. قال: فوالله ما رد عليه كلمة حتى قام، هذا جميل، حتى قام وذهب إلى البيت ونادى في أندية قريش: يا معشر قريش، إن ابن الخطاب قد صبأ. فقال ابن عمر رضي الله عنه: كذب، بل أسلمت وآمنت بالله واتبعت رسوله وصدقته. قال: فثاورته قريش، قاموا إليه أولئك الجالسون، قاموا إلى عمر فتثاوروا فجعلوا يتضاربون حتى ركضت الشمس على رؤوسهم، وحتى فتر عمر تحت فجلس وقال: اصنعوا ما بدا لكم، والله لو كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. قال: فقاموا عليه يعني يضربونه، فأقبل رجل عليه حلة حرير وقميص وقال: ما بالكم؟ فقالوا: صبأ ابن الخطاب. قال: فما رجل اختار دينا لنفسه؟ أي فماذا رجل اختار دينا لنفسه؟ أتظنون أن بني عدي تسلم إليكم صاحبهم؟ قال ابن عمر يعني الراوي، قال: فكأنهم كانوا ثوبا فكشف عنه. وكان هذاك الذي تكلم العاص بن وائل ومات على كفره. ثم جاءت قضية الهجرة، وأراد عمر بن الخطاب أن يهاجر، وكان الناس حينئذ يهاجرون مستخفين. فلما أراد أن يهاجر عمر يقول علي رضي الله عنه: ما أحد من المهاجرين هاجر إلا مستخفيا إلا عمر بن الخطاب، فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى أسهما في يده، ثم قصد الكعبة فطاف سبع والملأ من قريش بفنائها. قال: فطاف سبعا متمكنا، ثم صلى متمكنا، ثم وقف على الحلق حلقة حلقة يقول: شاهت الوجوه، لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، معاطس يعني الأنوف، لا يرغم الله إلا هذه المعاطس. من أراد أن تثكله أمه ويوتم ولده وترمل امرأته فليلحقني وراء هذا الوادي. فما استطاع أحد أن يلحق به. وكان كثيرا ما يوافق القرآن، وافقه في أسرى بدر، ووافقه في الحجاب، ووافقه في غير ذلك. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه كان في ما قبلكم من الأمم محدثون وإن يكن في أمتي واحد منهم فعمر بن الخطاب. المحدث هو الذي يقول القول فيصدقه الرب سبحانه فيجري الواقع على ما كان قال. ومناقب عمر رضي الله عنه كثيرة جدا، يعني لو استغرقنا الساعات ما أتينا عليها، لكن يعني لعلنا نذكر بعض مواقفه فيما نستقبل من الزمان إن شاء الله. مات رضي الله عنه مقتولا شهيدا سنة 23، وقد مكث أميرا على المؤمنين 10 سنوات ونجفا وبضعة أشهر. نعم.